الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا السؤال الثاني في مجموعة طلاب العلم الشرعي. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هناك كثير من الأخوات تصور نفسها وهي لابسة العباءة، وهي جالسة أم قائمة، وتضعها على واجهة الفيس أو الواتس، ما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهن؟ بارك الله فيكم. الجواب: بارك الله فيك، ينبغي للمرأة أن تحرص على الستر وألا تظهر صورتها على الفيس البوك كما يقال، أو على الواتساب، أو على غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأن هذه الصور سواء كانت كاشفة للوجه أو ساترة له منقبة أو بادية لجسمها وهي واقفة، وإن كانت تلبس العباءة، في هذا فتنة، فقد يتشوف من يدخل إلى هذه المواقع لينظر إليها وإلى طولها وعرضها، ويبدأ الشيطان يسول له، فينبغي لها أن تتقي الله جل وعلا. ثم يقال لها: لماذا أنت تعرضين هذه الصورة؟ ما هو الهدف من ذلك؟ نريد أن نعرف ما هو الهدف من ذلك، سواء كان متبرجة أو متحجبة، لماذا تضعين هذه الصورة؟ ما هو الهدف من وضع هذه الصورة؟ هل الهدف منها أن يراك الناس وينظروا إلى محاسنك إن كنت كاشفة للوجه، أو ينظرون إلى بدنك وقوامك إن كنت متسترة؟ أليس في هذا فتنة؟ فينبغي لأخواتي المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى، لأن المرأة إذا أقبلت ونظر إليها الإنسان استشرفها الشيطان وزينها له، وإذا أدبرت كذلك يزينها له الشيطان. فينبغي لأختي المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وألا تظهر في هذه الأماكن أو تضع صورة لها، وتبتعد عن هذا كله، تبتعد عن هذا كله، وتجتنب أيضا مخالطة الرجال أو التحدث مع الرجال أو مراسلة الرجال، فإن هذا من الفتنة، وينبغي لها أن تجتنب ذلك. وإذا وصل الأمر إلى أن هنالك من افتتن بها، لا شك أنه يكون حراما، لأنه يؤدي إلى الحرام ووسيلة إلى الوقوع في الحرام، فما كان وسيلة للوقوع إلى الحرام والوقوع في الفتنة فلا شك أنه محرم. والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان تؤدي إلى معصية الله عز وجل، والتدرج فيها قد يؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله السلامة والعافية، فأنصحوا بترك هذا مطلقا، وعدم الوقوع فيه لما فيه من الفتنة ومقدمات الوقوع في الحرام والتسويل إلى ذلك، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.